زي السجادة مستطيرة الشكل مش مربعة مستطيرة، ويقوروها من النص ويكتبها، يعني يدخلها في دماغه عشان تستر من قدام ومن ايه من خلف. ويجي جاي كده من الجناب بفتلة ولا بسلك ولا بأي حاجة وإيه ويشدها بعض عشان تستر الايه، يعني من شدة الفقر جايبين النمار وهي أقل أنواع الأقمشة جودة وأرخص الأنواع في ذلك الوقت، وحتى معهمش يخيطوها، دول مقطعينها كده من النص ومدخلين فيها دماغتهم وبفتلة ولا بحاجة كده شاكينها عشان عورتهم تستر، يعني شديد الايه الفقر، فقر مدقع، حفاة عراه مجتابي النمار. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما بهم من الفاقة من الحاجة والفقر تمعر وجهه. كان النبي أبلجا، أبلج يعني شديد البياض مشرب بحمرة، فبالتالي أي انفعال بيظهر على إيه سريعا على وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى تقرأ الأحاديث يقول لك كان إذا غضب لكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم، شديد البياض مع حمرة. فالنبي تلون وجهه حين رأى الفقر الشديد الذي عليه هؤلاء الناس، ثم أمر بلالا فأذن للصلاة صلاة الظهر، ثم صلى صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم صعد المنبر فقرأ آيات التقوى، اللي دائما يحملونها في كل خطبة، دي كانت سنة النبي أن يقرأ آيات التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر المقدمة. ثم قال فصدق رجل من صاع بره من صاع تمره من صاع شعيره حتى قال ولو بشق تمره. النبي بيحث الناس على الايه صدق، ما فيش حد واخد باله. فقام رجل من الانصار، هي مش خطبه جمعه، فساب الخطبه وايه وقام وانطلق الى داره، ثم عاد بكف من تمر كادت يده ان تعجز عنها بل قد عجزت، يعني اللي قدر يشيله في ايديه من التمر جابه، ده اللي عنده في البيت، ثم وضعه امام المنبر والنبي لسه ايه بيخطب، يلفت نظر الناس ان النبي بيحثهم على الايه على الصدقه، فوضع الكف امام الايه امام المنبر. يقول جرير بن عبد الله فلقد رايت الناس تتابعوا، فقاموا واحد ورا الثاني حتى رايت امام منبر رسول الله كومين من ثياب وطعام، فلقد تهلل وجه رسول الله حتى لكانه مذهبا فضه مختلط فيها بريق الذهب، ثم قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اجور اصحابها شيء. هذا الرجل الذي قال النبي ذلك الكلام بشانه ما اتى ببدع في الاصل ولا في الكيف، الرجل ده عمل ايه صدقه، تصدق، والصدقه طبعا مشروع وهناك حد على الصدقه، الكيفيه التي اتى بها مشروعه ايضا، سرية وعلانية مشروعة، إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يبقى صدقة العلن جائزة وصدقة السر جائزة، وأحيانا تكون صدقة العلن أفضل من صدقة السر تماما، كهذه الإيه في الحالة دي كان أيهما أفضل، إن يأتي بالصدقة سرية أم يعني علانية؟ علانية، لأنه يريد أن يلفت نظر الناس، صدقة السر طبعا عشان إيه ستر على المسلم وكذا وكذا مطلوبة، ولكن في بعض الأحوال حتى تحث الناس وتلفت النظر كما فعل هذا الرجل يبقى العلن أفضل. فهذا الرجل ما أتى ببدع في الأصل هو الصدقة، ولا ببدع في الكيف وهو الإيه العلن، الاثنين مشروعين. يبقى من فعل فعلا مشروع الطرفين في أصله وكيفه يشمله حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، زي بالضبط كده الناس غفلت عن سنة العقيقة، عن سنة الوليمة، حد قريب ما كانش الناس تسمع عن العقيقة والوليمة وتسمع كلمة عقيقة الناس تضحك، ايه عقيقة دي؟ حد كم سنة يعني؟ فاللي أحيا هذه السنة من جديد يشمله هذا الايه؟ هذا الحديث. نيجي بقى لقول سيدنا عبد الله بن مسعود أولئك الحلق. الحديث أخرجه الإمام الدارمي عن عمرو بن سلمة قال: كنا جلوسا أمام باب بيت عبد الله بن مسعود، فخرج علينا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج أبو عبد الرحمن، بكنية مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود.